بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق البهية الزاهرة في الفصل 39 في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة النافعة، قال: 43 عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما وأرجحهما دليلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا مع هذه القواعد والضوابط والأصول الجامعة في هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب الرياض الناظرة. وأحب أن أنبه إلى أن جل هذه القواعد التي جمعها رحمه الله في هذا الموضع أوردها على ترتيب يقرب من هذا الترتيب في كتابه الأصول والقواعد الجامعة، وأيضا شرحها رحمه الله تعالى شرحا مختصرا في كتابه المشار إليه. قال رحمه الله تعالى: عند اختلاف المتعاملين، يعني بائع ومشتري مثلا، إذا اختلف في صفة من صفات المعاملة، اختلفوا في شيء من متعلقات البيع، فما الذي يحكم به؟ هل هو قول البائع أو قول المشتري؟ ذكر رحمه الله هذه القاعدة، قال: عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما وأرجحهما دليلا. يعني من كان جانبه، سواء كان البائع أو المشتري، من كان جانبه الأقوى بالنسبة للأدلة والقواعد، قواعد الشريعة، فإنه يرجح قول الأقوى والأقرب للأدلة، أو الأقوى دليلا أو الأرجح يقدم على الآخر. والشيخ رحمه الله ذكر عليها أمثلة وردها في كتابه الذي أشرت إليه، وأورد عليها أمثلة، ومما يمثل له لهذه القاعدة مثلا: لو أن بائعا ومشتري اختلفا في أمر ما، قال البائع: أنني بعتك معجلا، وقال المشتري: أنت بعتني مؤجل. اختلفوا، هذا يقول البائع يقول بعتك على أن البيع معجل، الثمن معجل، و المشتري يقول أن الثمن مؤجل، فيؤخذ بالأصل، يؤخذ بالأصل الذي الأصل في البيوع أنها معجلة. فعلى هذا المنوال، كل ما كان اختلاف في بين بائع ومشتري يرجح جانب الأقوى أو الأقرب للأدلة والقواعد. نعم. 44 إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل، أو ادعى أحدهما فساده، فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الآخر بينة. هذه أيضا قاعدة في اختلاف المتعاملين من بائع ومشتري ونحوه، سواء في شرط أو أجل، أو ادعى أحدهما فساده، فيحكم بقول من ينفي، لأن الأصل براءة الذمة، فيحكم بقول من ينفي، ومن يدعي هو الذي يثبت دعواه بالبينة. نعم. 45 إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج صحت مع التحريم. يقول رحمه الله: إذا عاد التحريم، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج صحت مع التحريم. مراده بالتحريم أي النهي، إذا ورد في النص النهي عن أمر ما، إذا كان النهي يتعلق بالعبادة نفسها، إذا كان النهي عنه أو تحريمه أو المنع منه يتعلق بالعبادة نفسها، فإذا كان يتعلق بالعبادة نفسها فإنها تفسد إذا فعل المنهي عنه والمحرم ومتعلق بالعبادة نفسها، تفسد العبادة. مثل لو صلى إلى غير القبلة أو صلى على غير طهارة مثلا، فإن العبادة تفسد لأن النهي الذي ورد متعلق بهذه العبادة نفسها. مثل أيضا لو صلى قبل الوقت، صلى قبل الوقت، فالعبادة تفسد لأن النهي الذي ورد في هذا الباب متعلق بالعبادة نفسها. قال: وإذا عاد إلى أمر خارج العبادة، يعني لا تعلق له بالعبادة، مثل النهي عن الصلاة في أرض مغصوبة أو بثوب من حرير أو ثوب فيه صورة أو نحو ذلك، هذا النهي لا يتعلق بالعبادة نفسها، لأن الأرض المغصوبة محرمة على الإنسان، ثوب الحرير محرم عليه مطلقا، أيضا الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح محرمة، فالنهي عنها ليس متعلقا بهذه العبادة نفسها. فإذا لو صلى في أرض مغصوبة تصح الصلاة، ما يقال الصلاة فاسدة، لكنه يأثم، وهذا مراده بقوله مع التحريم أي مع الإثم، فهو الصلاة ما تفسد، لا تصح صلاته لكنه آثم، صلى في أرض مغصوبة أو مثلا صلى بثوب من حرير أو غير ذلك من الذي ورد فيه نهي لا يتعلق بالعبادة نفسها، فالصلاة لا تفسد أو العبادة لا تفسد لكن لا وتصح، لكنها تكون مع الإثم. قال أهل العلم في صياغة أيضا هذه القاعدة: إذا كان محرما في ذات العبادة أفسدها، وإذا كان تحريمه عاما لم يفسدها، إذا كان تحريمه عاما لم يفسدها. جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأورده الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: لا يقبل الله صلاة مسبل إزارة. وقال عنها النووي رحمه الله: إسناده صحيح على شرط مسلم، لا يقبل الله صلاة مسبل إزارة. والحديث فيه مقال، الحديث فيه مقال ومتكلم في إسناده، لكن على فرض صحة الحديث، على فرض صحته، فإذا صلى المسبل من إزاره أسفل الكعبين، ما حكم صلاته على فرض صحة الحديث لا يقبل الله صلاة مسبل إزاره؟ إذا طبقنا القاعدة، إذا كان النهي لا يتعلق بذات العبادة فالإسبال منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة، منهي عنه في كل الأحوال، يحرم على المسلم أن يسبل إزارة، فيحمل النهي هنا على على التمام، يعني لا تقبل صلاته أي لا تكون تامة كاملة، لأن الصلاة فاسدة، تصح الصلاة مع الإثم، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، ومثل أيضا الصلاة بثوب حرير أو الصلاة بثوب فيه تصاوير. الآن من الأمور المؤسفة أن بعض المصلين هداهم الله يأتي بقميص فيه صورة من الخلف في ظهره لحيوان أو طير أو نحو ذلك، وتكون في ظهره أمام المصلين خلفه، وكم في هذا من الإيذاء للمصلين بجعل هذه التصاوير أمامهم في صلاتهم. فمثل هذه الأعمال منهي عنها مطلقا، وإذا صلى الإنسان وعليه مثل هذه الأشياء صلاته ما يقال أنها باطلة، تصح صلاته لكنه آثم، لكنه آثم. نعم. وأيضا في التفصيل الذي في هذه القاعدة بيان لمسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا، هل النهي يقتضي الفساد أو لا، فجواب ذلك في ضوء هذا التفصيل الذي في هذه القاعدة. إذا كان النهي يتعلق بالعبادة نفسها فهو يقتضي الفساد، وإذا كان متعلقا بأمر خارج العبادة أو كان نهيا عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يقتضي الفساد بل تصح العبادة مع الإثم. نعم. السادس والأربعون، يجوز تقديم العبادات أو الكفارات. هنا فيه حرف سقط في المطبوع وهو موجود في المخطوط بخط الشيخ رحمه الله، لا يجوز تقديم العبادات. لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. يقول رحمه الله لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، لا يجوز أن تقدم على السبب الذي وجبت به العبادة أو وجبت به الكفارة. يعني مثلا لو أن شخصا أخرج الزكاة، زكاة المال، قبل أن يملك النصاب أخرج زكاة المال قبل أن يملك النصاب، أو مثلا أدى كفارة الظهار قبل أن يقع منه الظهار مثلا، فالقاعدة أنه لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات قبل سبب الوجوب. أيضا مثل شخص يخرج أو يؤدي كفارة اليمين قبل أن تقع منه اليمين، فالقاعدة أنه لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شروط الوجوب وتحققه. فمثلا إن كفر بعد السبب وقبل الشرط، بعد السبب يعني بعد أن ملك النصاب وقبل الشرط، كأن يكفر عن الظهار بعد وجوده وقبل العود، يعني ظاهر لكن قبل أن يعود لأهله كفر، فهنا التكفير وقع بعد وجود السبب وقبل الشرط. وأيضا مثل لو كفر عن يمينه بعد وقوع اليمين منه وقبل أن يحنث، فهنا يجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شروط الوجوب وتحققه. نعم. 47، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. يقول رحمه الله تعالى في هذه القاعدة يجب فعل المأمور به، فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه، الواجب أن يفعل المأمور به كله، لكن إن عجز عن فعل البعض وقدر على فعل البعض الآخر فالواجب عليه فعل ما قدر عليه وسقط ما عجز عنه، فاتقوا الله ما استطعتم، فالذي يستطيع يفعله والذي يعجز عنه يكون ساقط لعدم القدرة أو للعجز. والميسور لا يسقط المعسور، يعني إذا كان أحد الأمرين ميسور ما وجب عليه والآخر معسور يفعل الميسور والمعسور يسقط عنه، لكن الميسور لا يسقط المعسور. يقول وجب عليه فعل ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. مثلا في الصلاة، القدرة على القيام في الصلاة مع العجز عن القراءة، القدرة على القيام مع العجز عن القراءة، يفعل ما يقدر عليه وما يعجز عنه يسقط عنه للعجز، لكن لا يترك الميسور لتعسر أمر آخر في هذه العبادة، فالميسور لا يسقط بالمعسور. قال إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة يعني مجردا، فلا يجب فعل ذلك البعض، مثل المقدور عليه إذا كان وسيلة محضة مثل تحريك اللسان في القراءة، فتحريك اللسان وسيلة، المقصود هو القراءة نفسها، المقصود هو القراءة نفسها. أو كان بنفسه لا يكون عبادة، مثل أن يكون جزء من العبادة وليس بعبادة بنفسه بانفراده، كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن باقي، فصوم بعض اليوم هذا ليس بعبادة بنفسه، لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. الثامن والأربعون، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد، واكتفى منهما بفعل واحد، يعني من الأمثلة غسل الجنابة وغسل الحيض، يعني اجتمع على امرأة غسل الجنابة وأيضا غسل حيض، يعني أصابتها الجنابة وعلى إثر ذلك أيضا أصابها الحيض، فوجب عليها غسل الجنابة وغسل الحيض، فهنا يقال اجتمعت عبادتان من جنس واحد الذي هو الغسل، تداخلت أفعالهما يكتفى منهما بواحد بفعل واحد، فإذا اغتسلت بنية الأمرين أجزاء. وإذا كانت رتبة أحدهما أعلى فإن الأدنى يدخل في الأعلى، مثلا شخص دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي الفريضة وأداؤه للفريضة يجزى عن تحية المسجد لأنها دخل الأدنى في الأعلى. نعم. التاسع والأربعون، الأصل أن الأثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها. قال الأصل أن الأثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها، يعني إذا وجد سبب ظاهر لأثر حمل على ذلك السبب، وإن احتمل يعني كان يوجد احتمال أن السبب آخر، لكن يبقى الإنسان على الأمر المعلوم، يبقى على الأمر المعلوم. الأصل أن الأثر للعلة الموجودة التي يعلمها العبد، مثلا لو أن شخصا رأى نجاسة سقطت ووقعت في ماء، رأى نجاسة سقطت ووقعت في ماء ثم غاب عن هذا الماء ورجع إليه بعد فترة وجد أن الماء تغير، فبناء على القاعدة أن الأصل أن الأثر للعلة الموجودة التي يعلمها، وأن التغير سببه تلك العلة التي يعلمها، مع أنه هناك احتمال أن يكون سبب آخر، يعني مثلا لو أنه رأى روث مثلا حمار وروثه نجس يسقط في الماء، ثم بعد أيام وجد أن الماء تغير بالروث، يحتمل أنه مثلا غير روث الحمار، دواب أخرى طاهرة وقع الروث منها فيه، لكن يبني على الأصل الذي هو الأثر للعلة الموجودة التي يعلمها. نعم. الخمسون، الأصل براءة الذمم. القاعدة الخمسون، الأصل براءة الذمم، الأصل براءة الذمم، ومر معنا من شواهد هذا الأصل الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر، لأن الأصل براءة الذمم، الأصل براءة الذمم من الحقوق فيستصحب هذا الأصل البراءة الأصلية حتى يرد ما ينقل عنها، تستصحب هذه البراءة الأصلية حتى يثبت ما ينقل عنها. نعم. الحادي والخمسون، الأصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله. هذه القاعدة مقابلة للقاعدة الأولى، مقابلة للقاعدة الأولى، الأصل بقاء ما في الذمم، يعني إذا اشتغلت ذمة بحق من الحقوق سواء حقوق العباد أو حقوق الله أو حقوق العباد، فالأصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله، يعني حتى نتيقن براءة الذمة أو الأداء، حتى نتيقن براءة الذمة أو الأداء. دخل وقت صلاة الظهر مثلا، دخل وقت صلاة الظهر، أصبحت الذمة مشغولة بأداء هذه الفريضة، أصبحت الذمة مشغولة بأداء هذه الفريضة، ثم تساءل الإنسان هل صليت أو لم أصلي؟ الأصل أن الذمة مشغولة، الأصل أن الذمة مشغولة حتى يثبت براءة الذمة بالأداء، حتى يتأكد ويتيقن أنه أدى، وإلا الأصل أن ذمته مشغولة بهذا الواجب. اقترض من شخص مالا، اقترض من شخص مالا، أصبحت ذمته مشغولة بهذا المال الذي لغيره، ثم شك هل أداه أو لم يؤده. الأصل هنا اشتغال الذمة بمال للغير، فلا ينتقل عنه حتى يتأكد ويتيقن من أنه أدى ذلك. إذن هذه القاعدة مقابلة للتي قبلها، الأولى فيها استصحاب العدم وهذه فيها استصحاب الوجود. نعم. الثاني والخمسون، إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق. إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة كصلاة أو صيام أو نحو ذلك، أو حق كدين أو ثمن مبيع، وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق، وجب الاحتياط حتى يتيقن من البراءة من ذلك الواجب والحق. نعم. الثالث والخمسون، استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات. قال الاستثناء، استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات. المعاوضات ما يكون بين طرفين، معاملة بين طرفين بعوض، أحدهما يدفع مالا والآخر يدفع سلعة. فيقول في هذه القاعدة استثناء المنافع المعلومة، إذا كانت المنفعة المستثنات معلومة جاز في باب المعاوضات. مثل لو اشتريت من شخص دارا، اشتريت من شخص دارا وقال استثني أن أسكن في هذه الدار سنة كاملة، نتمم البيع لكنني أستثني أن أسكن في هذه الدار سنة كاملة، أو أستثني شقة من هذه العمارة لأسكنها لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث. فإذا كان هذا الاستثناء لمنفعة معلومة، لمنفعة معلومة، فإنه يجوز هذا الاستثناء، يتم البيع ويجوز هذا الاستثناء. لكن لو كانت المنفعة غير معلومة لا يجوز. يعني لو قال مثلا أنا أستثني سكن هذه الدار مدة حياتي مثلا، أو حياتي وحياة أولادي، أصبحت منفعة غير معلومة فلا تجوز. لكن يجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات. يعني لو أن شخصا أوقف دارا، شخصا أوقف دارا أو تبرع بدار واستثنى منها شقة يسكنها إلى أن يموت، استثنى منها شقة يسكنها إلى أن يموت، فهذه الاستثناء هي منفعة مجهولة من حيث الأمد، مجهولة من حيث الأمد، لكن لما كانت من باب التبرعات فإنها جائزة، لكن في باب المعاوضات لا بد أن تكون المنفعة معلومة. نعم. الرابع والخمسون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه وإحسانه إليه قبل قوله في الرد. من قبض العين، يعني قبض شيئا من شخص، إما مثلا سيارة أو أي شيء قبضه منه، وقال قد رددته إليك، اختلف فقال أنني رددت إليك هذا الذي قبضته منك، هل يقبل قوله بالرد أو لا يقبل؟ القاعدة هنا أن من قبض العين لحظ نفسه، مثل أن يقبض العين استعارة ليستفيد منها، أو رهنا أو قرضا أو نحو ذلك، يعني قبضها لمنفعة له هو، فلا يقبل قوله في الرد إلا بالبينة، إلا بالبينة، إلا أن يأتي بما يثبت أنه رد هذا الذي قبضه. أما إذا قبضه لحظ مالكه كالمودع، شخص أودع عنده شيء ما، شيء أو عين أو نحو ذلك أودعت عنده، فهنا قبضه لها هل هو لحظ نفسه أو لحظ مالكها، وأن مهمته حفظها له، فالشخص هنا مقامه مقام محسن، مقامه مقام محسن، وما على المحسنين من سبيل، فهو في مقام إحسان، يعني هو قبضها لمنفعة مالكها وليس لحظ نفسه، فيقبل قوله في الرد بخلاف الأول. نعم. الخامس والخمسون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. هذه أيضا قاعدة، إذا أدى ما عليه فإنه يجب ما له مقابل هذا الذي أداه، فمثلا عامل استؤجر لعمل معين فأداه كاملا، يجب أن يعطى ما جعل له مقابل هذا العمل تاما كاملا، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه، أي على هذا العمل. نعم. السادس والخمسون: من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها، ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة إلا بإذن. يقول: من ملك المنفعة، يعني بشراء أو بهبة أو نحو ذلك ملكها، فله المعاوضة عليها، يعني يبيعها، يؤجرها، إلى غير ذلك من المعاوضات، لأنها أصبحت ملكا له، فمن ملك المنفعة فله المعاوضة عليها، ومن ملك الانتفاع دون المنفعة، من ملك الانتفاع دون المنفعة، مثل المستعير، المستعير ملك الانتفاع، يعني شخص استعار من آخر سيارة ينتفع بها مدة شهر، هنا لا يقال أنه ملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع، ملك الانتفاع أي أن ينتفع بها هذه المدة، فالقاعدة أن من ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة إلا بإذن، ليس له مثلا أن يؤجرها، لأنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع، فينتفع بها المدة التي أذن له في أن ينتفع من هذه العين فيها، ولكن ليس له المعاوضة عليها بأجار أن يؤجرها أو نحو ذلك إلا بالإذن، يعني إلا إذا أذن المالك الأصلي للمنفعة. نعم. السابع والخمسون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، مثل لو أن سيدا أعتق عبده، هذا العتق هل رضا العبد معتبر؟ هل رضاه بالعتق معتبر؟ ليس معتبرا، فإذا لم يكن معتبر رضاه فمن باب أولى أن لا يعتبر علمه، فلو اعتقه دون أن يعلم صح العتق، صح العتق. وأيضا لهذا أمثلة كثيرة، مثل لو أن شخصا وكل آخر وكل آخر أن ينوب عنه في عمل ما، ثم بدا له أن ينهي هذه الوكالة. لا يشترط رضا الموكل في ذلك، فمن باب أولى أيضا أن لا يشترط علمه. فلو أنهى الوكالة بدون علمه إنهاؤها تام. نعم. 58. من بيده مال تعذر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إذا وجده، أو سلمه للحاكم وبرأ من تبعته. هذا فيه بيان، هذه القاعدة فيها بيان ما تبرأ به الذمة فيما إذا وجد الإنسان مالا، وجد مالا ولا يعلم صاحبه، ما الذي تبرأ به ذمته في هذا المال؟ فإما أن يتصدق به على الفقراء والمحتاجين بشرط الضمان إذا وجده، بشرط أن يضمن المال لصاحبه إذا وجد صاحب المال، فيتصدق به، ثم إذا وجد صاحب المال يخبره، يقول أنا وجدت مالك وتصدقت به، فهل تمضي هذه الصدقة؟ إن أمضاها فله ذلك، وإن لم يمضها يضمن المال. والخيار الثاني أن يسلمه للحاكم، أن يسلمه للحاكم. فإذا سلمه للحاكم أو الجهات مثلا المخصصة للأمانات وحفظ الأمانات ونحو ذلك، فالذمة تبرأ بذلك. نعم. 59. من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه عند الامتناع أو التعذر، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. قال من له الحق على الغير، يعني له حق مالي على الغير، مثل الزوجة مثلا لها حق على زوجها في أن ينفق عليها وعلى أولادها، فلها حق عليه. من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا، كما في هذا المثال الذي أشرت إليه، يعني الزوجة سبب النفقة ظاهر عليها وعلى أولادها، فإن الأخذ من ماله بقدر حقه، فله الأخذ من ماله بقدر حقه عند الامتناع، يعني عند أن يمتنع من أداء الحق أو تعذر استئذانه، أو تعذر استئذانه، مثل أن يكون مسافرا ولا وسيلة للاتصال به، أو يكون موجودا وامتنع عن أداء هذا الحق، فله الأخذ من ماله بقدر حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما اشتكت له صلى الله عليه وسلم قال له: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فله أن يأخذ من ماله بقدر حقه، وإن كان السبب خفيا، يعني خلاف الصورة الأولى، إن كان السبب خفيا فليس له ذلك، لأنه إذا أخذ قد ينسب إلى الخيانة أو نحو ذلك، فليس له أن يأخذ إذا لم يكن السبب ظاهرا. نعم. 60. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في شروطه. هذه القاعدة: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في شروطه، أوردها الشيخ في كتابه الذي أشرت إليه، القواعد والأصول الجامعة، وصاغه بالواجب بالنذر كالواجب بالشرع، الواجب بالنذر كالواجب بالشرع. وفرع عليه رحمه الله تعالى: من عليه صوم نذر، من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره، ليس له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره، لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع. لو نذر أن يذبح شاة لم يجزه إلا سليمة، لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع. نعم. 61. الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة. الفعل الواحد أي الفعل الشرعي، العمل أو العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها، يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، يعني إذا كان اشترط فيها الموالاة، لكن إذا حصل فصل يسير، إذا حصل فصل يسير فحكم الفصل اليسير كحكم الاتصال. فالقاعدة أن الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة، دون ما زاد على العادة. يعني إذا حصل فصل يسير مثل شخص يتوضأ، ففي أثناء الوضوء التفت إلى شخص وكلم في حاجة يسيرة وأكمل الوضوء، أو مثلا سلم في الرباعية من ثلاث ثم نبه فقام أتى بالرابعة، لا يؤثر هذا الفصل اليسير. يقول يبنى بعضه على بعض، أي يبنى آخر العمل على أوله، ولا يؤثر الفصل اليسير الذي وجد. نعم. الثاني والستون: الأصل أن الشركاء متساوون في أملاكهم بقدر رؤوسهم حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. الأصل أن الشركاء متساوون في أملاكهم بقدر رؤوسهم، بقدر رؤوسهم يعني رؤوس المال التي قدمت في الشراكة، فالأصل هو هذا حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نعم. الثالث والستون: الحوائج الأصلية ليست بمال. الحوائج الأصلية ليست بمال، وعبر عنها في كتابه رحمه الله آخر: ليست مالا فاضلا، أي ليست مالا زائدا. الحوائج الأصلية يعني الأمور التي يحتاجها الإنسان، تعتبر حاجات أصلية لا تعتبر مالا زائدا، مثل بيت يملكه الإنسان لسكنه وسكن أولاده، دابة يحتاجها في تنقلاته وتنقلات أولاده، هذه تعتبر حوائج أصلية، تعتبر حوائج أصلية، فليست بمال، أي ليست مالا فاضلا، ليست مالا زائدا. فإذا علم ذلك، ما يترتب على وجود الأموال الزوائد لا يترتب على وجود هذه الحوائج الأصلية. مثلا الحج، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان الإنسان عنده بيت، ما يقال يلزمك أن تبيع بيتك لتحج، لأن البيت حاجة من الحاجات الضرورية. أو عنده مثلا سيارة لتنقلاته، ما يقال أن يجب عليك الحج لأنك تملك سيارة فيلزمك أن تبيعها وتحج بمالها، لأن الحوائج الأصلية ليست بمال، ليست بمال أي ليست مالا فاضلا، ليست مالا زائدا. نعم. الرابع والستون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه أيضا من القواعد: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثلا بيع الثمر، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا شرعا لا يجوز، لا يجوز أن يبيعه قبل بدو صلاحه. لكن لو باع البستان كاملا، لو باع بستانه كاملا، جاءه شخص واشترى البستان كاملا بنخيله بكل ما فيه، بما في ذلك الثمر الذي لم يبدو صلاحه، هنا يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني البيع هنا جاء تبعا، لم يأتي استقلالا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لا يجوز بيع الحمل، لا يجوز بيع الحمل في في في بطن البهيمة، لكن لو باع الإنسان الماشية التي عنده بما فيها الحوامل، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. صلاة ركعة، صلاة ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد لا يصح ذلك. يعني شخص يصلي الرباعية، يصلي الرباعية منفردا، هل له أن يجلس بعد الركعة الأولى للتشهد؟ ليس له ذلك. لكن إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاته، ففي هذه الحال سيجلس للتشهد بعد الأولى في صلاته هو، فهنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وللقاعدة أيضا أمثلة كثيرة. نعم. الخامس والستون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، وأيضا يعبر عن هذه القاعدة بالقصود في العقود معتبرة، القصود في العقود معتبرة. مثلا في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، لأن القصود معتبرة. يعني وإن كان العقد من حيث الإيجاب والقبول والشروط شروط النكاح تامة، لكن القصود معتبرة لما كان قصده بهذا النكاح التحليل مع أن الشروط تامة، إلا أن النكاح غير صحيح، لأن القصود القصد الذي قام في قلبه معتبر. أيضا شخص مثلا صاد صيدا وقصده أن يطعمه شخص محرم، أن يطعمه شخص محرم، فيقال هنا القصود معتبرة، القصود معتبرة. فالأسباب والدواعي العقود والتبرعات معتبرة، فتكون صورة العمل واحدة، لكن لما اعتبر القصد أصبح لاعتبار القصد مثلا العمل فاسد أو غير صحيح أو باطل أو محرم، بناء على هذه القاعدة أن القصود معتبرة في العقود والتبرعات ونحوها. يعني مثلا شخص تبرع بمال أو أهدى هدية، أهدى هدية وكان قصده بهذه الهدية رشوة مثلا، القصود معتبرة، الهدية مشروعة ومأذون فيها ومثاب عليها، لكن القصود معتبرة. نعم. السادس والستون، القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الأصل. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لها، قد يكون الحكم لها وتقدم على الأصل. القرائن وحدها لا يعمل بها، القرائن وحدها لا يعمل بها، لكن مثل ما قال رحمه الله تعالى إذا قويت القرائن، إذا قويت القرائن ويعني أصبحت القرائن واضحة معتبرة، فكما ذكر رحمه الله يكون الحكم لها. نعم. السابع، وهذه من القواعد التي للشيخ رحمه الله شرح عليها في كتابه القواعد. نعم. السابع والستون، العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. قال رحمه الله تعالى العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني بما في حقيقة الأمر. يعني مثلا لو أن شخصا أراد أن يشتري شيئا وطلب منه البائع أن يرهن، أن يرهن، فرهن سيارة والده مثلا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، فرهنها، رهن سيارة والده لكن ليس له ذلك، ثم تبين أن مثلا والده قد مات وأصبحت ملكا له بالوراثة، العبرة هنا في نفس الأمر، العبرة هنا في نفس الأمر، فنفس الأمر يعني حقيقة الأمر أنها أصبحت له فيمضي. فالعبرة في المعاملة بما في نفس الأمر. نعم. الثامن والستون، إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا تمت العقود الطارئة قبل الفسخ. إذا تبين فساد العقد، إذا تبين فساد العقد يعني تم عقد من العقود بيع لسلعة ما، لكن تبين فساد العقد أن العقد فاسد، إما مثلا لوسيلة البيع، الوسيلة محرمة، أو للثمن، ثمن البيع كان محرما، فإذا تبين فساد العقد بنى بطل ما بني عليه، كل المعاملات التي بنيت عليه تبطل، مثل أن يكون المشتري وهبه، كل المعاملات التي تتم على البيع الفاسد تبطل إذا تبين فساد العقد. لكن إذا فسخ، إذا فسخ فسخا لم يتبين فساده وإنما فسخ فسخا، مثل أن يكون طلب صاحب السلعة طلب منه أن يقيله من هذا البيع أو نحو ذلك، فسخ العقد تمت العقود الطارئة، تمت العقود الطارئة أي لا تفسد، لا يفسد ما بني عليه، تتم ويعطيه بدل ذلك مثله إن كان له مثل أو قيمته إن كان له قيمة. نعم. 69، لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا أو كذبا. لا عذر لمن أقر، هذه اللفظة تروى في حديث يرفع لكن لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوعا لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في بعض الكتب الأصول يقال وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قاعدة معتبرة عند أهل العلم، بل الإقرار يعتبر أقوى الأدلة، أقوى الأدلة الإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه، وأول ما يبحث عنه من الأدلة الإقرار، يعني إذا ادعي على شخص بشيء أول ما يبحث عنه في الأدلة الإقرار، يسأل هل تقر بهذا الذي ادعاه عليك أو لا تقر، فإذا أقر فالإقرار أقوى الأدلة، فلا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر، لأن الإقرار هو أقوى الأدلة. نعم. 70، يقوم الوارث مقام مورثه وينوب عنه في كل ما له وما عليه إلا ما استثني، وهو خيار الشرط والشفعة على خلاف قوي في ذلك. يقول رحمه الله تعالى يقوم الوارث مقام مورثه، يعني في جميع الحقوق والتوابع والأمور التي تلحق المورث، يقوم الوارث مقام مورثه وينوب عنه في كل ماله، في كل ماله وما عليه، لكن لا يطالب بأكثر من ما وجد ميراثا لذلك الشخص، فإذا كان هناك ديون أو حقوق أو التزامات أو نحو ذلك فالوارث يقوم مقام مورثه، يقوم مقام مورثه وينوب عنه في كل ما له وما عليه، في كل ما له وما عليه. قال إلا ما استثني، إلا ما استثني، وهو خيار الشرط والشفعة، وأشار إلى أنه في خلاف قوي في هذه المسألة. خيار الشرط، مثل لو أن المورث باع سلعة أو اشتراها واشترط، اشترط الخيار في مثلا رد السلعة مدة أسبوع، يعني يقول أنا تميت على الشراء لكن تمهلني أسبوع، إن بدالي خلاف ذلك أردها لك خلال أسبوع، ثم مات في أثناء الأسبوع، ثم مات في أثناء الأسبوع، هل خيار الشرط يثبت للمورث أو لا؟ هل يثبت للوارث أو لا؟ هذا ما يشير إليه رحمه الله هنا، وإلى أنه فيه خلاف. كذلك حق الشفعة، حق الشفعة، هل لأن حق الشفعة يملك به التنازل أو عدم التنازل، فهل يثبت هذا الحق للوارث لثبوته لمورثه؟ هذه المسألة كما يقول رحمه الله الخلاف فيها قوي. نعم. 71، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا نص حديث ثابت خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم، أي أن الشروط معتبرة التي تكون بين المسلمين في تعاملاتهم في بيوعهم إلى غير ذلك، الشروط معتبرة إلا ما كان منها شرطا يحل حراما أو يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم. 72، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. ثم أورد أيضا هذه القاعدة، وهو أيضا حديث يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يثبت مرفوعا، وثبت موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. 73، إذا تضمن العقد ترك واجب أو دخولا في محرم حرم ولم يصح، وهذه مستخرجة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. والقاعدة مرت معنا، وهذه من القواعد التي تدخل في تلك القاعدة الجامعة، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا تضمن العقد ترك واجب أو دخول في محرم أو فعل محرم حرم ولم يصح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. 74، يجب حمل كلام الناطقين في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها على مرادهم مهما أمكن. ثم ختم بهذه القاعدة 74، يجب حمل كلام الناطقين في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها على مرادهم مهما أمكن، لأن المراد والقصد كما مر معنا معتبر، والقصود في العقود معتبرة. وهذه القاعدة هي آخر القواعد التي أوردها رحمه الله تعالى في هذا الفصل. وكما قدمت، جل هذه القواعد أو أكثرها أوردها رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، وله عليه شرح مختصر، وأيضا لجماعة من أهل العلم على شروحات على تلك القواعد، ومنها شرح للعلامة الشيخ ابن عثيمين، وكذلك شرح للشيخ الفاضل عبد المحسن الزامل مطبوع. فثمة شروحات عديدة على تلك القواعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذه قواعد عظيمة نفعها لأهل العلم كبير، لو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد ضخم، والله أعلم. بهذا ختم رحمه الله تعالى تنبيها منه على أهمية هذه القواعد ومكانتها العظيمة وعظم النفع بها، وأشار أنها لو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد ضخم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل 40، في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. الإيمان هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح. هذا نعم. والإسلام كذلك عند الإطلاق، ومتى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته، والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح. هذا الفصل 40 من فصول هذا الكتاب، كتاب الرياض الناظرة، وهو فصل عظيم الفائدة، لأنه مشتمل على تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. يمر عليك في القرآن والسنة ألفاظ عديدة، وتود أن تعرف تفسيرا لها أو شرحا مختصرا يبين معناها والمراد بها، مثل الإيمان، البر، الإسلام، الهدى، التقوى، الإحسان، الكفر، النفاق، الفسوق، ألفاظ كثيرة تأتي، ما المراد بها، ما المراد بهذه الألفاظ. فعقد هذا الفصل وجمع رحمه الله ألفاظ كثيرة ترد في الكتاب والسنة، وشرح كل لفظ من هذه الألفاظ شرحا مختصرا. بدأ بالإيمان الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد، وعرفه بقوله: هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح. مع انقياد القلب والجوارح. فيما يتعلق بالفصل 40 يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت في درس ماض أشرت إلى فائدة ثمينة جدا للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الرجل الذي من أهل الشام كان يرتاد مجلس عمر ثم انقطع، فسأل عنه عمر رضي الله عنه فقيل له إنه أخذ يتعاطى هذا الشراب أي الخمر، فدعا رضي الله عنه الكاتب وقال له اكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، أما بعد فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال رضي الله عنه لمن حوله ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم وأن يتوب عليه. فجمع رضي الله عنه لذلك الرجل بين أمرين: الموعظة المؤثرة والدعاء له بأن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه. فلما بلغ الخطاب لذلك الرجل قرأه وبكى وتأثر وقال حذرني من ذنوبي ودعاني إلى التوبة، حذرني من ذنوبي غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، حذرني من ذنوبي ودعاني للتوبة. وأشرت إلى أن هذه القصة أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، وتعتبر هذه القصة منهجا عظيما مباركا يحتذى في مناصحة من علم عنه تقصير أو تفريط من الأقارب أو الأبناء أو الجيران أو الأصدقاء أو غير ذلك، بهذه الطريقة اللطيفة الجميلة التي فعلها عمر رضي الله عنه. هذا كنت ذكرته قبل أيام في أحد المجالس في هذا المكان، وأيضا حثت على الاستفادة من طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأحد الحضور من الآباء الأفاضل كتب خطابا على نفس الطريقة لابنه، كتب خطابا لابنه وعرض علي الخطاب يستشيرني في صياغة الخطاب وأسلوبه، فقلت له الأسلوب جيد لكنني أستأذنك أنا أيضا أن أقرأ خطابك على الناس ولا أسمي أحدا. وقلت له في قراءة على الناس فوائد، من ضمنها أن نشجع بعضا إذا رأينا عملا قائما يعني قام به أحدنا وبدأ يعني يخطو خطوة، وأيضا أسلوبك الذي كتبته مناسبا يستفاد منه ويستمع إليه وسلكت فيه مسلك استفدت فيه من أثر عمر بن الخطاب، فجزاه الله خيرا أذن بذلك. وأقرأ عليكم ما كتب مع الدعاء لابنه وأبنائنا جميعا أن يصلحهم الله وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم لنا قرة عين بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ابن الفاضل حفظه الله ورعاه آمين، فإني أحمد الله إليك الذي لا يحمد سواه غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فإني أرى فيك ذكاء وفطنة وصفاء نفس وسداد رأي، وأرى مجلسك بين العلماء الربانيين وموقعك على كراسي الدعاة الفضلاء والمشايخ النبلاء في المساجد والجامعات، فلا تضيع ذلك بمعصية الله وغضبه واستفساف الأمور والجلوس في المقاهي وأماكن الشبهات، فهي ورب الكعبة ليست لك، وأنت والله لست لها بل وأشرف منها، فشق لنفسك من الآن طريقك واحجز مقعدك مع علية القوم وخيارهم وكن الأول للأخير، فأنت أملي بعد الله عز وجل. وأحب أن أرى فيك

أو طلبة